السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين بالله، والسلام على المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، والسلام على المؤمنين بخاتم الكتب القرآن العظيم. هذا نبأ متجدد من أنباء عظيمة نتلوها من هذا الكتاب. هذا النبأ خلافا لما سلف نبأ بشارة، وبشارة عظيمة، نهيب بكل سامع أن يلتفت وأن ينتبه وأن يتريث، سواء كان في بيته أو في محله أو في ركوبه. أنصتوا واستمعوا وانتبهوا، هذا بيان نبأ بشارة عظيمة نتلوها من هذا الكتاب. يوم كنا نسمع أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، كنا نتمنى أن نتحسس هذا الصلاح شعورا بين أيدينا، وأن نخرج عن دائرة النظرية المكتفية بحروفها وكلامها إلى فعلها وتطبيقها. النبأ العظيم البشارة من نفسها ما تتناقله الفضائيات والمحطات الإعلامية في الولايات المتحدة، والذي سمع منا الأنباء القليلة السالفة كنا نتكلم عن الآية الكبرى وعن فرعون وعن موسى، وقلنا إن الله ضرب في هذا القرآن أمثالا لكل شيء، كما في الزمر وكما في سورة الكهف والإسراء، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فهذا القرآن ما خلا من الأمثال، يأتي الله بالأمثال العالية ثم يجمع أمور الناس وأحوالهم تحت هذه الأمثال. فعندما كنا نتكلم عن فرعون وعن موسى كنا نعلم أن فرعون وموسى مضيا وخلا، ولكن صارا مثلا للعالمين. موسى عليه الصلاة والسلام مثلا للصالحين الداعين إلى الله، وفرعون مثلا للطاغين والفاجرين المعتدين على حق الله، كما قال الله في القصص: وجعلناهم أئمة، هذا عن فرعون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فصار فرعون كما في سورة الحاقة، وجاء فرعون ومن قبله ومن قبله في القراءتين، فصار مثلا قبيلا لمن كفر واعتدى على حق ربه. فإذا كنا نتلو عن موسى وعن فرعون كما قال الله في سورة القصص: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ما قال لقوم آمنوا ولا لقوم مؤمنين، يؤمنون فعل مستمر متحرك. فبالتالي إنما نستنزل قراءتنا عن فرعون وعن موسى لنقرأ حالنا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. كذلك الآية التي في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. بالتالي هذا أوانها، أنصتوا أصيخوا واستمعوا. هذه بشارة للعالمين جميعا، ولأهل بيت المقدس خاصة، ولمن جاورهم من الشام والمستضعفين من المسلمين. هذه البشارة تشير أن ربنا العظيم عندما حرم الظلم على نفسه فلم يأذن به لمن دونه، هذه بشارة أن من علا في الأرض كفرعون وجعل أهلها شيعا كالولايات المتحدة يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، وجب عليه من الله العقوبة والحساب والهلاك. عظموا الله أنتم السامعين. تبدأ أن الأخبار تتناول وتتناقل خبرا مفاده حالة غريبة تشهدها الولايات، نصف الولايات المتحدة نحوا من 24 ولاية إلى 25 ولاية تشهد الآن هجرة جماعية للنحل. الخبر يقول إن النحل يهاجر الولايات المتحدة بهجرة جماعية متفقة. العلماء، علماء النبات وعلماء الأحياء هناك في حيرة، يشغلهم هذا الأمر، ذلك أنه لم يكن من قبل ولا يعلمون له مثيلا بهذا الكم. الآن هذا الخبر البشارة يجب أن نقرأه وأن نفيء إلى الكتاب اليوم. إذا كان القرآن كما قيل لنا من قبل حقيقة ولكن لم يطبقوها، إن هذا القرآن فيه تفصيل كل شيء، كما قال الله في سورة النحل نفسها: ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء. هذه الآية من سورة النحل، تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فعندما بدأنا أن هذا النبأ بشارة للمسلمين وأن الخبر عن النحل هذا محلها وأوانها أن يسمع أهل الولايات وأن يعلموا عن حادثة غريبة تتصدر الأخبار والإذاعات فلا يعلمون لها جوابا، هذا شيء. أما أن نسمعها نحن المسلمين ولا نرجع للكتاب المفصل المفصل المبين المبين، هذه مصيبة، هذا أوانها. الخبر يتكلم عن النحل وعن هجرته الجماعية. ماذا يعني هذا؟ حتى تعلم وجب عليك إن كنت مؤمنا بالله وبالكتاب أن ترجع إلى القرآن، ذلك لتعلم أن الله جعل فيه سورة وأنزل فيه سورة من 19 و100 آية، ترتيبها في الكتاب السورة 16 اسمها سورة النحل. فإذا سمعت عن خبر مفاده عن النحل ثم لم ترجع لتتبين من سورة النحل من الرب الموحي إلى العالمين، هذا يؤكد انقطاعنا عن القرآن وانفصامنا عن هذا النور وهذا الخير العظيم. ولكن هذا محلها ويومها. الولايات تشكو، الولايات المتحدة تخاف، متوجسة، تعيش شؤما، والحقيقة أننا نبشرهم أن شؤمهم في محله، فليستبشروا حسابا قريبا بإذن الله. نقول إن سورة النحل في الآية 68 منها ذكر الله أمرا عظيما، قال: وأوحى ربك إلى النحل. ما ستسمعه الآن من الآيات يكاد يشي بالجواب الكامل لما فيه الولايات ولما سيأتي عليها بإذن الله رب العالمين. قال: وأوحى ربك إلى النحل. فاعلم أن الله بعدما أوحى للرسل أوحى لقليل من العالمين كأم عمران، كأم موسى ولمريم كما كلمتها الملائكة، ثم أوحى من بين الخلائق كلها إلى النحل. فتخصيص النحل بالوحي إشارة واجبة أن ننتبه عندها. ثم إذا علمت أن هذا الموحى إليه النحل تخصيصا من الخلائق يهاجر بإجماع أرضا ما، ثمة أمر عظيم. اسمع: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. قبل أن نجيب نذكر من كان معنا في الأنباء السالفة أن الدين كله كان على من يملك الأمان والطعام، شاهدها: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالطعام والأمان أصل الربوبية وأصل العبادة كلها. الآن الله يوحي إلى النحل في مكامن هذه الأصول، قال: اتخذي من الجبال بيوتا، البيت للمسكن والأمان والجبل للركن الآمن، اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يعرشون أو يعرشون في القراءتين، إنما العرش هو البناء الكبير كما نقول عرش للرحمن أو عرش لملكة سبأ، العرش العظيم كل ما كبر وتعاظم من البناء. وما يعرشون، هذا الأمان. ثم قال ثم كلي من كل الثمرات، الآن تولى أمنها، الآن سيتولى الله طعامها. قال ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا. الآن قلنا إن هذا الكتاب عربي مبين مفصل، وأكدنا من قبل أن الله ما سمع العرب يتكلمون فكتب مفردات كلماتهم ثم انتحلها لنفسه فتكلم بها، هذا بطلان عظيم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسبقه أحد لا بالقول ولا بالأمر، ولكن الله خلق الخلق وسماه، فالذي خلق الجمل فسماه جملا هو الله، وخلق الناقة فسماها ناقة هو الله، وخلق البقرة فسماها بقرة هو الله، وخلق آدم فسماه آدم هو الله، والذي خلق النحلة فسماه نحلا هو الله. الآن ما معنى النحل؟ النحل في لسان العرب من نحلة، والنحل العطاء الكامل في بغير مقابل. إذا نحلتك شيئا أي أعطيتك ما يلزمك بغير مقابل، شاهدها من كتاب الله من سورة النساء كما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آتوهن صدقاتهن نحلة. فالنحلة هنا أن تعطيها ما لها ما يلزمها بغير مقابل. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن ربنا في الحديث القدسي قال كل ما نحلته عبادي من مال حلال، نحلته أي أعطيته ما يلزمه بغير مقابل. فالنحل تبين أن أعطيك ما يلزمك بغير مقابل، هذا إذا عرفته الآن نستطيع أن ندخل البشارة والنبأ العظيم. النحل هو العطاء فيما يلزم بغير مقابل، فجعل الله لهذا العلم أن ينحل مخلوقا ما يلزمه مخلوقا من ذاته سماه نحلا، فأتى الله لا إله إلا هو إلى النحل المخلوق فقال لك علي طعامك وأمانك فأجعلك نحلا فتصير للعالمين آية النحل والعطاء والأمان. قال لها الآن اسمع اتخذي من الجبال بيوتا فأنحلك أمانك بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. انتبه، كون سينحلها ما يلزمها يخيرها بين شجر وعرش وجبل. قال ثم كلي من كل الثمرات، ما قال ثم كلي، قال من كل الثمرات، مجرد أن يفتح لها هذا نحل من ذاته، قال من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك، قال ذللا، هذا التذليل نحل آخر. ستجد أن الطعام والأمان هو الذي تكلم به موسى عند فرعون، قال من ربكما؟ فرعون يسأل، قال ربنا الذي أعطى. انتبه إلى أعطى، قلنا النحل هو العطاء، فأول ما بدأ موسى قال أعطى، قال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. هذا الكلام نفسه الذي أوحى الله به إلى النحل، اتخذي من الجبال واسلكي سبل ربك ذللا. الآن موسى يقول لفرعون وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. فما أوحي به إلى موسى ليأمر به فرعون ويعلمه به هو ما أوحى الله به إلى النحل فجعلها نحلة كفاية آية للعالمين ليعلموا عطاء الله الكامل للعالمين. الآن علمت أن النحل، فإذا علمت أن هذا المخلوق النحل بدأ يهاجر باتفاق وجماعات أرضا ما، هل تستطيع أن تقرأ أمارة ودلالة من وراء هذا؟ الولايات الآن خائفة منشغلة بما يجري، الآن أهل الكتاب أهل القرآن يعلمون هذا الجواب، ألم يقل الله في سورة النحل نفسها واسألوا أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن نقول للولايات المتحدة أهل القرآن وأهل هذا الكتاب هم أهل الذكر، فإن أحبوا أن يتبينوا ما يجري عليهم من الخوف فعليهم أن يأتونا لنجيبهم فيها. ما جرى في سورة الأحقاف من قوله تعالى عن عاد قال فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، يعني لما رأوا السحب عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. هذه إذا أنت رأيت السحب، إذا أنت رأيت النحل يهاجر عليك أن تقرأ شيئا. علمنا أن النحلة آية العطاء الكامل الذي تولى الله أمنها وطعامها فأوحى إليها بهذا. فإذا علمت أن هذا المخلوق مخلوق آية النحل والعطاء يهاجر أرضا، فاعلم كأن الله الذي تولى أمانها وطعامها يقول لها أنا الذي توليت أمنك وطعامك أقول الآن ألا أمان لك في هذا الأرض ولا طعام لك في هذه الأرض. من الساعات الأولى والأيام الأولى التي بدأت فيها هجرة النحل، من هذه الأيام بدأت تتشكل الخسائر عند الولايات حتى وصلت إلى 15 مليار دولار، يعني 15,000,000,000 دولار فقط خسائر تلقيح نباتات، لأنه أفضل حشرة تلقح النباتات من الذكر إلى الأنثى هو النحل. لما قال الله على لسان موسى إلى فرعون فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى، النبات حتى يلقح يلزمه النحل أو الريح، النحل أو الريح، فإذا هاجر النحل انقطع عن النبات هذا التلقيح، فبدأت أول الخسائر خسائر نباتات إلى 15,000,000,000 دولار. هذا الكلام كان قبل أشهر قليلة، لعله وصل الآن إلى 20,000، وما سيأتي أكثر بإذن الله، ذلك بما ظلموا وكانوا يفسدون في الأرض. بالتالي الصورة بدأت تتضح، هجرة مخلوق كالنحل منحول عطاء أمنا وطعاما من أرض ما، هذا يعني أن هذه الأرض بإذن الله ستشهد حسابا وحسبانا من السماء، فيصبح أرضها صعيدا زلقة، ويصبح ماؤها غورا لا يستطيعون له طلبه، كما ضرب الله بهذا الأمثال كلها. وسأحتفظ بآية من سورة النحل أبقيها لآخر اللقاء تكون شاهدا على ما سيكون بإذن الله. إنما من الآن اعلم أن هذا المخلوق النحلة الذي تولى الله نحله وعطاءه وتولى الوحي إليه تخصيصا ليعلمه أمنه وطعامه، إذا بدأ يهاجر أرضا ما هذا يماثل تماما ما نسميه اليوم وتسميه الدول بإخلاء الرعاية. إذا دولة ما شعرت أن الأرض التي تحوي بعضا من رعاياها لم تعد آمنة لا للسكنى ولا للطعام، تبادر هذه الدولة الراعية بإخلاء رعاياها من الأرض بما للرعية عليها من المسؤولية. كذلك ربنا العظيم هذا الذي يجري يشبه تماما تمثيلا إخلاء رعاية، كما أوحى لها بأمنها وطعامها يوحي إليها اليوم أن اخرجي من هذه الأرض لا أمانة ولا طعام فيما سيأتي. الآن أتلو من سورة النحل نفسها قوله تعالى لا إله إلا هو، قال في آخرها وضرب الله مثلا. قلنا إن القرآن ضرب الله فيه لكل شيء مثلا، الآن في سورة النحل نفسها قال وضرب الله مثلا قرية. القرية لا يعني المكان الضيق، القرية تجمع الأمة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. استمع، آمنة هذا الأمان، مطمئنة يأتيها رزقها هذا الطعام، رزقها من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. انتبه لكلمة الأنعم، سورة النحل في بعض الآثار الصحابة كانت تسمى كذلك بسورة النعم. في السورة نفسها قال الله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كما تفعل الولايات وغيرها من الكافرين. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، اسمع، لباس الجوع والخوف بدل الأمن والطعام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الآن هذا كله آية أمارة دليل على ما سيكون. هجرة النحل الذي هو من ذاته أمارة وآية على عطاء الله للعالمين أمنهم وطعامهم، هذه أمارة وعلامة دالة على ما سيكون بإذن الله. شاهد هذا كله ما تتناقله الإذاعات والفضائيات كلها عما يسميه علماء الاختصاص بالاحتباس الحراري. هذا الاحترار والاحتباس الحراري، كل مختص في هذا الأمر يعلم أنه سيجلب على الأرض كوارث تجعل منها غير آهلة، غير مستأهلة لا للطعام ولا للأمان، من الطوفان والفيضانات ومن ذهاب المحاصيل واقتحال الأراضي وقفرها. شاهد هذا كله ما يجري في النحل. الآن الاحتباس الحراري كل العلماء المختصون فيها نقلوا حذرهم وتخويفهم وإنذارهم إلى رؤساء الدول، لأن الأمر لم يعد مختصا محجورا في المختبرات. الآن رؤساء الدول ومجلس الأمن، اسمع، الأمن، مجلس الأمن لأول مرة في تاريخه يتبنى قضية الاحتباس الحراري، لأنهم يعلمون أنها قضية الأرض كلها والعالمين كلهم في الأرض. الاحتباس الحراري سيجلب الجوع والخوف على العالمين بما أفسدوا، إلا من رحم ربك وأفاء واستغفر ربه. الاحتباس الحراري شاهده ما يجري من هجرة النحل، فلن يكون في هذه الأرض متسع لا لنبات ولا لأمان. الآن خافت الولايات، تخاف الولايات المتحدة، هذا حقها وهذا شؤمها الصائب. نتلو الآية التي ادخرناها، أول آية في سورة النحل، تخويفا لفرعون الذي يقبع في الولايات المتحدة. قال الله: أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. كما ضرب الله الأمثال: أفيئوا إلى الكتاب، ارجعوا للكتاب. قريبا بإذن الله ينصر الله المظلوم ويحاسب الظالم. إنما هذا القرآن شاهد على العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على المؤمنين بالله، والسلام على المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام، والسلام على المؤمنين بخاتم الكتب القرآن العظيم. هذا نبأ متجدد من أنباء عظيمة نتلوها من هذا الكتاب. هذا النبأ خلافا لما سلف نبأ بشارة، وبشارة عظيمة، نهيب بكل سامع أن يلتفت وأن ينتبه وأن يتريث، سواء كان في بيته أو في محله أو في ركوبه. أنصتوا واستمعوا وانتبهوا، هذا بيان، نبأ، بشارة عظيمة نتلوها من هذا الكتاب. يوم كنا نسمع أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان، كنا نتمنى أن نتحسس هذا الصلاح شعورا بين أيدينا، وأن نخرج عن دائرة النظرية المكتفية بحروفها وكلامها إلى فعلها وتطبيقها.